وبعضهم بالرقائق وبعضهم بكتب الرأي اللي يسمونها كتب الفقه. انشغلوا يا إخوانا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واسلكوا سبيله، فإن بني إسرائيل هلكوا لما كتبوا كتبا فأعجبوا بها وعكفوا عليها فهلكوا كما قال أبو موسى. وهذا من سبيل يعني أهل الكتاب أنهم يكتبون كتبا غير كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو لما أخبر عن أشياء في آخر الزمان ستكون، قال ويقرأ فيه بالمثنى، يعني زمان يقرأ فيه بالمثنات. قيل وما المثنات؟ قال ما استكتب غير كتاب الله عز وجل فكتب. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لقيه رجل فأعطاه صحيفة وقال انظر ما في هذه الصحيفة، إنها من كلام أخيك أبي الدرداء وقصصه. فظل يقرأ فيها ابن مسعود حتى أتى البيت وقال يا جارية ائتيني بالإجانة مملوءة ماء، فجاءت بإناء في ماء فوضع فيها الصحيفة ومحاها وقال قد كفانا الله بكتابه عن وقصصي عن قصص أبي الدرداء، وما عساه أن يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لن يقول بدعا ولن يتكلم بمنكر، ولكن لا يريدون أن ينشغل الناس بالكتب التي تشغل عن كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات قد نهى عن كتابة الحديث حتى لا يشتبه بالقرآن، ثم لما حفظ وضمن وأمن عليه الصلاة والسلام على الناس أنه لا يختلط هذا بذاك شرع لهم وأجاز لهم ورخص لهم في كتابة السنة. ولما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من صحائف الكتاب من التوراة غضب وألف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام وقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين ظهرانيكم، فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالتوراة مع ما فيها من خير وهو كتاب من كتب الله عز وجل لم يرد لعمر بن الخطاب العالم الجليل الذي يعرف الحق من الباطل أن ينظر فيه، وذلك لئلا ينشغل الناس بغير الكتاب والسنة. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل عظيم قصر فيه كثير من الناس حتى من السلفيين، إنهم لا يعتنون بتعليم، يعلمهم الكتاب ليس فقط يحفظهم القرآن كما قال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني الذي يعلم الناس العلم الكتاب والسنة ويبدأ بصغار العلم المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير بيان، يعلمهم الكتاب ولكن كن ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني يتعلمون ويفهمون ويحفظون. لا يكون حفظ القرآن فقط بدون تفسير، هذا من البدع كما ذكرنا ذلك مرارا، ولا يكون تعليم وينبغي أن يعتنى بالقرآن بفهم القرآن بالسنة وفهم السلف، اعتناء بالتفسير القرآن مهم جدا مع حفظه، ولا يكون لا نحفظ كالبغبغوات لا نفهم ما نقول. وكذلك السنة وهي موضحة للقرآن وشريحة له، وأيضا تحتاج إلى تعليم وبيان السنة فيجمع، وبهذا ترقى الأمة وترتفع يزداد الرجل علما حقيقيا ويسهل عليه ويقرب إليه، وهو وكل هذه بركة ووحي من الله عز وجل مبارك. فالحديث الواحد قد تستخرج منه 100 فائدة و200 و500 و1000 فائدة من الحديث الواحد، لأنه أوتي جوامع الكلم. فإذا جمعت السنة مع القرآن وفهمتهما يكون عندك علم غزير، علم عظيم جدا في فترة وجيزة، لأنه وحي وكلام جزل ليس فيه يعني من اللغو وليس فيه من كثرة الكلام، وإنما كله هدى وكل حرف فيه دليل ومعنى. أما اليوم يؤلف الكتاب على فكرة واحدة يمكن أن تقال في سطر أو سطرين، يؤلف لها كتابا ضخما عظيما، فتجد الخلف كلامهم كثير وبركة كلامهم قليل والمعاني قليلة. وأما السلف فعلى العكس من ذلك، كلامهم قليل ولكنه كثير البركة والنفع وكثير الفائدة وعظيم المعاني، المعاني عظيمة وكثيرة جدا، ولا سيما إذا كان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أصحابه الذي هو شرح للكتاب والسنة وبيان لهما. فمن أهم ما ينبغي أن يعتني به الناس هذا الأمر، القرآن والسنة. لن نضل ما إن تمسكنا بهما، ولا نشغل أنفسنا بكتب حركية ولا كتب فكرية ولا كتب كذا ولا كثرة يعني كثرة الكتب هذه. يا إخواننا يجب أن نحضر لأنها صدت الناس عن الكتاب والسنة. نعم نعم شيخنا جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. قوله قال الشيخ رحمه الله هنا عندنا قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني لعل هذه العبارة شيخنا يعني مؤخرة قليلا، هي مناسبة بعد قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني هنا يستقيم أن يقول قال ابن عباس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، نعمة الله كفرة، نعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم أي نعم، أحسن الله إليكم. أي نعم، ما ظهر لي في البداية. نعم هكذا يستقيم. نعم الله جزاكم الله خيرا شيخنا. فقال تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني، وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي يعني هذه نعمة من نعم الله نشكر الله عليها ونذكر الله كثيرا شكرا لله على ما أنعم به علينا. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا، ونعمة السنة. لذلك الإسلام والسنة نعمتان، كان بعض السلف يقول لا أدري بأي نعمتين أغتبط، أن هداني الله الإسلام أو السنة. فلا شك أن الاهتداء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريق أهل السنة والجماعة هو من نعم الله العظمى التي تستوجب الشكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال مجاهد في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني، وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي أنه قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. الله أكبر. الله المستعان. هذا ينطبق على أهل البدع يا شيخنا، وعلى أهل يعني الذكر نعم، لا المبتدع. يزداد من الله إلا بعد أهل البدع. الله أكبر، الله الله المستعان. أكبر. يعني هذا الأثر سبحان الله يعني يصلح، لأنهم دائما يعني يحتجون بالآية فاذكروني أذكركم، ويقولون نحن نذكر الله، وهم فعلا يذكرون الله لكن بطريقة مبتدعة. الله المستعان. نعم. وقوله اذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وذكره الله في من عنده، ولذكر الله أكبر. الله عز وجل يذكرك كما تذكره، بل حتى لو سبح الله سبحانه وتعالى التسبيح المعروف، فهذه التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي ينعطفنا حول العرش ويذكرنا بصاحبهن الذي ذكرهن في الأرض، فإنهما في السماء يطوفون حول العرش، أو هذه الكلمات تطوف حول العرش تذكر بصاحبها. فألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به عند الله جل وعلا حول العرش؟ فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير أنه قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال ملأ خير منهم. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. صحيح الإسناد، وأخرجه البخاري. شيخنا ابن كثير يعني يقدم دائما رواية أحمد حتى لو كان الحديث مخرجا في البخاري أو في مسلم، لكن يعني قيل أنه كان يحفظ المسند كاملا عن ظهر قلب. هو تقديم لأحمد لأنه هو أقدم تقدم من البخاري. نعم. أقدم. نعم. وهو شيخ البخاري فيبدأ به ثم. نعم. أي نعم. ولإمامة الإمام أحمد يعني في السنة أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعده أمر الله تعالى بشكره ووعده على شكره بمزيد الخير. ووعده شيخنا أو ووعد تعالى هي ووعد على شكره بمزيد الخير. فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي أنه قال: خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. توقف هنا شيخنا. طيب، بس لا ندري هل هو يعني من حرير حقا أو أنه مكفوف بالحرير، لكن يصعب أن يكون حرير خالص أو يكون يعني كالحرير وليس حريرا، لأن معلوم أن هذا منهي عنه إلا مقدار يعني إلا مسوسني من مقدار 3 أو 4 أصبع. يقصد أن شكر النعمة ذكرها وإشهارها، فإذا أنعم الله على عبد النعمة أحب أن يراها على عبده وأن يذكرها العبد للناس، يكون في هذا يعني فيه خير عظيم بزيادة النعمة وباستقرارها، ويعتبر هذا هو شكرها كما جاء في الحديث ذكرها شكرها. نعم جزاكم الله خير. قال في الحاشية شيخنا قال والمطرف قال ابن الأثير بكسر الميم وفتحها وضمها يعني مثلث الميم الثوب الذي في طرفيه علامان. هذا يحل الإشكال. نعم نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليك.